إنها الملكة الحوراء. رفعت عيني فرأيتها تقف في شموخ، ومن خلفها برز عرشها، بينما كانت بومتها الشهباء ساكنة على كتفها الأيمن. كان وجه الحوراء ممتلئا بالتجاعيد، لكنها رغم ذلك بدت لي جميلة. سقط حاجباها، لكن جبينها كان شامخا بعزة. لا تزال تحتفظ ببقايا جمال متعب على قسمات وجهها اللطيف. كانت ترتدي برنصا مرصعا بفصوص براقة، بثيابها البيضاء الواسعة ونظرتها الحانية أشعرتني بالمهابة والسكينة. كانت تلف رأسها بوشاح سماوي اللون، وقد انسدل من فوق رأسها ليغطي كتفيها. حركت الشهباء رأسها، وكنت أعلم أن تلك البومة قد مكنت الملكة الحوراء من الإبصار بعينيها، كما أخبرني أبي بعد أن فقدت بصرها عندما دلفت الغابة المسحورة أثناء رحلته مع أمي لاسترداد كتاب إيكادولي. ابتسمت فور أن رأتني وقالت بصوتها الحنون: مرحبا أيها المحارب. ثم تمعنت في ملامحي وأردفت قائلة: أنت أشبه بأبادول من أبيك أنس ومن جدك كمال. ثم التفتت تجاه هشام وقالت له: كيف أنت أيها الرحالة الحائر؟ بخير يا مولاتي، ما زلت أتخبط في دهاليز ذاكرتي الممحية. هل وصل حراس المكتبة لشيء جديد يخصك؟ قال بيأس. لا. سألتها بفضول: هل عاد إليك بصرك يا مولاتي؟ أراك تحركين رأسك وتنظرين إلينا بعينيك. ابتسمت بعذوبة وقالت: عندما تقف الشهباء على كتفي تنشأ صلة ما بيننا، شيء لا يشرح لكنه يحس يا بني، وكأنه اتصال روح بروح أخرى. لهذا رأيتها بعيني هاتين عندما أهدتني قدرتها على الإبصار وهي تقف على كتفي في الغابة المسحورة. شعرت كأن عينيها نقلت لعيني، وعندما رأيتها ظننت للحظات أنه قد عاد إلي بصري، ثم أدركت الحقيقة فور أن التفت. كنت أراها بعيني، ولا تسألني كيف، فأحببت لونها وأطلقت عليها اسم الشهباء. أحيانا إن غابت عني أو خرجت من القصر وحدها تظلم عيناي مرة أخرى، ولا أرى إلا ما تراه هي بالخارج، إن أحبت هي أن تريني ما تراه. ثم قالت وهي تقترب مني: كنت أنتظر وصولك بشغف، فقد حملت لي الرياح أخبارك. أعرف كل ما مررت به يا بني، وسمعت حديثك مع هشام بالغابة. أدرك الآن خطورة الأمر، فالدواسر يتربصون بك لأنك حفيد أبادول. ثم طأطأت رأسها وقالت وقد بدا عليها القلق: لقد أخفيت الأمر عن المغاتير، وقررت أن أخبر ابني الزاجل الأزرق، ولكن بعد أن أطمئن عليك يا حمزة أولا. سألتها بتلهف: هل تعرفين أين أخي خالد؟ وفي أي شخصية حل كزائر هنا؟ للأسف تبقى حقيقة الزوار خفية عنا، لهذا اجتهد حراس المكتبة العظمى في غلق الممرات بيننا وبين عالمكم منذ أمد طويل، وإغلاق ممر أمانوس القابع تحت هذا الجبل الأنور العظيم. جبل أمانوس الذي مر على سفوحه عشرات الحضارات بخيرها وشرها، بأهوالها وأعاجيبها، وبأنفاس شعوبها المختلفة، وبأحلامهم وتاريخهم وأساطيرهم. ثم استدارت الملكة الحوراء وهي تقول: فتح ممر أمانوس حدث نتيجة لأمر خارق لقوانين مملكة البلاغة، فقد تعاون الدواسر مع أحد كبار السحرة البارعين. لم أعرف حقيقة ميسكا إلا بعد اختفاء صديقة عزيزة لي. نحن لا نعرف الزوار إلا بعد رحيلهم، وعندما توقفت عن الكلام وبدا على وجهها التأثر، فسألتها بفضول: عند ماذا؟ قالت الملكة بشجن: عندما تضحي حورائية من حورائيات غابة البيلسان بنفسها لكي يعود هذا الزائر لموطنه إكراما له وحفاظا على استقرار المملكة هنا، فبمجرد رحيله يعود كل كيان إلى أصله. ولقد ضحت صديقة لي من كبار الحورائيات بنفسها لتنال هذا الشرف ولتعود ميسكا إلى ديارها بسلام. ومن هن الحورائيات؟ قالت بجدية شديدة. تلك قصة طويلة سيخبرك بها هشام لاحقا، وهو يعرف القصة بالتفصيل. فالوقت يسرقنا، وعليك أن تنتبه، فلقد علم الدواسر بوصولك. أخبرهم ساجور. ومن هو ساجور؟ الساحر الذي عاونهم، وسيبحثون عنك، وأنت تحتاج لمن يعينك على أداء مهمتك. علقت في فقاعة من الحيرة وقلت لها: سأذهب إلى غابة البيلسان وأتحدث إلى الحورائيات، فلتضحي واحدة منهن وتنقذ أخي خالد. ابتسمت الملكة الحوراء بلطف وبدأت تشرح لي. خالد دلف لعالم رواية كاتب ما، وتلك الرواية ترتبط بكتابك كمحارب، وهو الآن في شخصية من شخصيات الرواية ونحن لا نعرفه. بعد أن تسترد كلمات كتابك الذي اختارك لتدافع عن القيم التي دونت على صفحاته وتسلمه إلى المكتبة العظمى، ستظهر هالة مضيئة فوق رأس الشخصية التي يتخللها الزائر، وستراها الحورائيات، وعندما تتعرف عليه ستقوم بالتضحية لتساعده فيعود لدياره بسلام. قلت وقد ازداد قلقي على أخي: إذن لابد أن أسترد كتابي لكي تظهر تلك الهالة المضيئة للحورائيات ويرينها فوق رأس أخي، أقصد فوق رأس الشخصية التي حل فيها كزائر لمملكة البلاغة. هزت الحوراء رأسها موافقة. ران علينا صمت خفيف، قطعته قائلا لها وأنا أراقب الشهباء وهي مستقرة على كتفها: أخبرني أبي أن المحاربين يتسلمون خريطة من حراس المكتبة في بداية رحلتهم. هزت رأسها موافقة وقالت: وهذا نظام المملكة بالفعل، لكن عائلة أبدول ستبقى دوما مميزة. لقد خرجتم دوما عن المألوف، كل واحد منكم بدأ رحلته على أرض مملكة البلاغة بطريقة ما تختلف عن الآخرين. لم يتبع أي منكم خريطته، كنتم دوما من المغامرين. ازدادت حيرتي فسألتها: ماذا سأفعل الآن؟ ستعود إلى مدينة وراشين، فمورفو ومنارش ستصلان قريبا. ومن هما؟ فتاتان من الحورائيات علمت أنهما تسللتا من الغابة، وأود منك مساعدتهما، فبمجرد أن يرى أهل المدينة وجهيهما لن يتقبلوهما. لماذا لن يتقبلوهما؟ قال هشام وهو يضغط على كتفي. سأخبرك لاحقا عن الحورائيات بالتفصيل يا حمزة. قالت الحوراء بحزم شديد: اتبعني بسرعة. تبعناها إلى شرفة غرفتها واسعة، وقفت بشموخ ثم رفعت ذراعها في الهواء. في تلك اللحظة اقترب نهام أبيض كالثلج، عيناه الواسعتان تبرقان، ثم وقف على ذراعها وأصدر صوتا مميزا قبل أن يسكن تماماً كأمه التي كانت ساكنة على كتف الملكة الحوراء التي استدارت وقالت موجهة كلامها لي: هذا هو أكبر أبناء بومة الشهباء، أطلقت عليه اسم الديسق، سيصاحبك في رحلتك يا حمزة وسيكون دليلك، وسترى بعينيه ما يحدث هنا وهناك. انتفض قلبي وسألتها: لماذا؟ هل سأفقد بصري؟ ستفقده فقط عندما يريد الديسق أن يريك شيئا حدث في مكان آخر بعيدا عنك، وسيعود إليك بصرك في الحال. والآن اتركه يقف على رأسك ليبدأ التواصل معك. ترددت كثيرا لولا تشجيع السيد هشام لي. تذكرت نصائح جدي أبادول وكيف أنني لابد أن أثق بالحوراء، فدنوت منها وقلبي يكاد يقفز من بين أضلاعي، وتلاقت عيناي بعيني ذكر البوم الذي ضرب بجناحه ضربة خفيفة وطار نحوي ووقف على رأسي، فأصابتني قشعريرة اجتاحت جسدي، ثم غطى عيني بريش جناحيه الأبيضين اللامعين، ثم انطلق الديسق مرتفعا في السماء، بينما أظلمت عيناي فغطيتهما بكفي وانطلقت أصرخ قائلا: لقد عميت، أنا لا أرى، لا أرى أي شيء. ثم شهقت عندما بدأت أرى بعيني الديسق الذي طار محلقا فوق مملكة البلاغة، مر على حدائق القصر ثم انطلق محلقا فوق نهر طويل ماؤه أخضر، فقلت أنا أتأرجح في مكاني: يا إلهي، هذا هو النهر الأخضر؟ مر الديسق بالجبل الأحمر، ذاك الجبل ذي القمة البيضاء التي تحيطها السحب الحمراء، كان شاهقا ومهيبا. هوى قلبي عندما رأيت انحداره الشديد، فمددت إصبعي في الهواء وصحت قائلا: هذا الجبل الأحمر الذي كان أبي يقف عليه مع أمي بعد أن أنقذها من الموت. ثم حلق الديسق فوق غابة كثيفة الأشجار، ورأيت كوخا وسطها، فوقع في قلبي أنه كوخ العجوز ناردين، فقلت بحماس شديد: تلك هي الغابة المسحورة، وهذا هو كوخ ناردين العجوز التي أحبها أبي وأمي. استدار الديسق وعاد يحلق فوق قصر الحوراء البديع. كان القصر بارزا وكأنه نحت داخل بلورة عملاقة، كل جزء منه كان رائعا في حد ذاته، تحفة فنية لا تشبه ما يجاورها. شرفاته كانت وكأنها محار مفتوح تطل منه لؤلؤات بديعة، بواباته عليها نقوش والتواءات تشبه فروع الأشجار وكأن الأزهار المنحوتة تضج بالحياة من روعتها. عاد الديسق ووقف على رأسي في سكون، وكنت قد جلست على الأرض من هول ما رأيته بعينيه، فعاد إلي بصري في الحال، ثم انتقل ليقف على كتفي، فوقفت أحاول استعادة رباطة جأشي وقلت منتشيا: يا إلهي، لقد كنت أطير. فور أن اعتدلت واقفا وجدت السيد هشام ممددا على الأرض يشكو من ألم شديد في معدته وحرقة في حلقه، كانت الحوراء تمسك بيده وتتحدث إليه. التفتت نحوي وقالت: يقول إن هذا بسبب نبتة عثرتما عليها في غابة البيلسان اليوم ومضغ أوراقها منذ قليل، وقد نسي أنها نبتة سامة وتذكر الآن، لابد أن تصحبه فورا إلى البيمارستان يا حمزة. وأين هو البيمارستان؟ على أطراف مملكة الشمال. رفع هشام يده فأدركت أنه يطلب الخريطة، أخرجتها وبسطتها على الأرض وسحبت الأسطرلاب من جيبه ووضعته حيث أشار لي، فقد كان يعرف مكانها على الخريطة، ووضعنا أصابعنا على الأسطرلاب. تحامل على نفسه وتعلق بوشيجة وهو يصرخ من الألم، وتبعته في الحال، وانتقلنا معا، وقد رافقنا الديسق هذه المرة. 13 البيمارستان. سقطت على الأرض بجوار السيد هشام في أرض بستان مهجور أشجاره جرداء، وكأن حريقا قد نشب بها. لا أوراق ولا أزهار ولا ثمار. أجفلت عندما سمعت صوت صفير الرياح. انطلق الديسق محلقا بجناحيه في رحاب السماء فوقنا. بدأنا السير وكنت في أسوأ حالاتي، فالرياح شديدة وأنا لم أعتد على الحياة بتلك الطريقة. فمنذ وصولي لأرض مملكة البلاغة وأنا أتنقل من مكان لآخر وبسرعة لم أعتد عليها، كان السيد هشام يئن من الألم. وضعت ذراعه حول عنقي واحتضنت جذعه بذراعي وسرت معه وهو يجر قدميه جرا. كان يحفظ الطريق، بل يعرف كل شيء حتى الاتجاهات. سألته بفضول: لماذا لم نصل إلى البيمارستان مباشرة؟ هز رأسه قائلا: أوه، لا أدري، فلنعد المحاولة بالأسطرلاب مرة أخرى، قال بخفوت. حسنا، فلنعد المحاولة بسرعة. أعدنا المحاولة، لكننا وصلنا إلى نفس البقعة التي كنا نقف عندها. أعدناها مرة ثالثة وتكرر الأمر. قال السيد هشام: هذا يعني أننا لابد أن نمر بتلك الطريق بالذات. لماذا؟ لسبب سيظهر لاحقا، اعتدت على هذا. غريب أمر هذا الأسطرلاب، من أين أتيت به يا سيد هشام؟ لا أذكر، ربما أحضرته معي وربما وجدته هنا. قررنا السير بسرعة، وخاصة أن البيمارستان ليست ببعيدة عنا كما قال السيد هشام الذي كان يعافر ويقاوم، وكنت أخشى عليه. بدأت تمطر بشدة، عجزنا عن السير فجلسنا قليلا تحت ظل الشجرة، كانت أغصانها الكثيفة تخفف من هطول المطر على رؤوسنا. زفر السيد هشام بحرقة وكان يبدو عليه الإرهاق والانفعال الشديد، وهو يقول: أوه، لقد مللت، أشعر بإحباط شديد. هون على نفسك، سنصل سريعا إلى البيمارستان. التفت نحوي وعيناه تقطران حزنا وقال: لا أظن أنك تدرك ما يخالج قلبي من أحاسيس. ليتني أتذكر من أنا ومن أين أتيت وكيف أتيت، أو ليتني أموت وأرتاح. أدركت أن الأمر أكبر من آلام معدته، هناك آلام أعمق، جراح غائرة في صدورنا تطفو على السطح عندما نضعف، هشاشة في نفوسنا يطرق عليها أي عارض نمر به بقسوة حتى ولو كانت شوكة، فننهار ونضعف وقد نبكي بحرقة لسبب تافه. وكان قد بدأ يبكي، أشفقت عليه فقلت لأثبته: حاول أن تتماسك يا سيد هشام. قال بصوت منكسر: لم أتوقف عن المحاولة، لكنني فقد تعبت. ثم انفجر صارخا بشجن ووجهه غارق بالدموع: كيف لرجل في عمري أن يتحمل كل هذا؟ أشعر أنني أموت ببطء، بل ربما أنا ميت بالفعل، يبدو أن حياتي أفلت، سنوات عمري انتهت منذ لحظة وصولي هنا. تأثرت بكلماته، لاحظ تأثري بمسح وجهه بكفيه. قال وهو يهز رأسه مرارا وكأنه يؤكد لي: أنا بخير، أنا بخير. وقام يحثني على معاودة السير. قلت محاولا إلهاءه عن الألم: ما رأيك أن أحكي لك عن أخي خالد؟ وافقني بهزة رأس واهنة فقلت: أخي لديه حضور أسير، نحن متطابقان للغاية، الناس يخطئون بيننا كثيرا إلا أبي وأمي، فهما يعرفاننا من نظرة واحدة، بل من همهماتنا وأنفاسنا. لو اقتربت من أمي تعرفني دون أن تلتفت. تأملت وجه السيد هشام فوجدته شاحب الوجه، راح يحثني لأكمل الكلام فقال: وماذا أيضا؟ قلت وقد فاض قلبي حنينا لأخي: أخي خالد ناجح في دراسته، ولديه الكثير من الأصدقاء، ومحبوب من رفاقه. سألني وكان جسده قد بدأ يرتجف: وأنت هل لك أصدقاء كثيرون؟ لا، لم أنجح في تكوين صداقات حقيقية حتى الآن، يقولون إنني لا أجيد المزاح، وليس لدي مهارات الحوار، كما أنني ارتجالي عديم الاكتراث في بعض الأحيان، مما من شأنه أن يثير من يتعاملون معي. ربما أخي خالد هو صديقي الوحيد. ألا تغار منه؟ وكيف أغار وهو أنا وأنا هو؟ لا أجد فارقا بيني وبينه. رمقني بنظرة خاطفة وقال: ألا تشعر بالحماس أو بالرغبة في أن تكون ناجحا في دراستك مثله؟ ألا تغبطه؟ أشعر بالتأكيد، لكنني لا أحمل له غلا لكونه الأفضل، فأنا أفتخر به كما أنه الجبل الذي أستند عليه في الشدائد. رفع السيد هشام عينيه بوهن وقال بابتسامة واهنة: سنشد عضدك بأخيك. توقف عن الكلام هنيها ورفع رأسه وكأنه يقتنص فكرة، ثم قال: أظنك أفضل منه في الكثير من الأشياء يا بني، لكن ثقتك بنفسك قد اهتزت لسبب ما. قلت وقد كنت قد بدأت آنس إليه: ظروف حياتنا وضعتنا تحت ضغوط كثيرة، خوف أبي المبالغ فيه علينا كان له أثر عظيم في نفسي، ها أنا ذا هنا رغم كل المحاذير التي أحاطنا بها وبتشجيع منه، والدواسر يبحثون عني ليقتلوني. اعذره يا حمزة، أنت لا تعرف معنى أن يكون ابنك في خطر، وما أخبرتني به يمثل تهديدا متواصلا لكم على الدوام، كما أن غموضا يلف الأمر. باغته بسؤالي: هل لديك أبناء؟ امتعض وجهه وشردت عيناه، حتى أنني ندمت على طرحي لهذا السؤال، فقد رأيت ملامح السيد هشام تتغير أمام عيني، وكأن الفصول الأربعة مرت على وجهه فجأة. استدركت الأمر سريعا وقلت وأنا أشير تجاه الديسق: هل لاحظت كيف يتبعنا الديسق بحذر؟ نعم، يتنقل في هدوء، كل الطيور هنا أمرها عجيب، لا أدري لماذا لا يحدثنا كالرمادي. ثم تذكرت أبي فقلت: أتدري يا سيد هشام، لقد بدأت أعذر أبي بالفعل، مملكة البلاغة تبتلع الواحد منا رغم أنفه، وليس بيدنا حيلة ولا آبائنا. عاودنا السير وابتلت ملابسنا للغاية، كان السيد هشام يتوقف عن الكلام من آن لآخر ويحبس أنفاسه ويتلوى من الألم، قال بصوت واهن: لا بد أن تساعد نفسك على اجتياز العقبات التي تواجهها في حياتك، أنت شاب مهذب وتبدو سليم الطوية يا حمزة، ولكنك أسير. أسير لماذا؟ أنت أسير الخوف من المجهول، والخوف من المخاطرة، والخوف من تكرار المحاولة. فلتكسر هذه الأغلال، تحرر من مخاوفك. ليس من العيب أن نخطئ، ولكن العيب أن يكون الوقوع في الخطأ هو نهاية محاولاتنا. ولكي نحاول لابد أن نغامر. تكرار الفشل يوجعني مرتين. الضرب على الجراح المفتوحة مرة أخرى مؤلم يا سيد هشام. وربما تنجح فيبرأ جرحك. سأفعل يا سيد هشام، سأفعل إن شاء الله. هدأت نفسه قليلا كما هدأ المطر، وكنا نحث الخطى. قلت لألاطفه وأخفف عنه: شكرا لك، فوجودك هنا على أرض المملكة يعني لي الكثير، وقد طمأنني كثيرا. قال السيد هشام متجاهلا إطرائي بحياء: لا ريب أن صديقك النوبي وكذا ساهور قلقان عليك. سنعود لهما معا، فهما سيلزمان معبد مدينة ورشين لعدة أيام كما أخبرتك. أتعلم أن مدينة ورشين بنيت على شكل دائري كما بنيت بغداد؟ حقا؟ هز رأسه في هوان وضعف وقال: كانت بغداد قديما مزرعة للبغداديين، يقال لها المباركة، وكانت لستين شخصا، فعوضهم الخليفة المنصور رحمه الله عوضا عن أرضهم عندما استقر رأيه على اختيار المكان لتقام عليه مدينة بغداد. بدأ حديث السيد هشام يعجبني. ما زلت أراه واسع الثقافة، لابد أنه قرأ الكثير من الكتب. قلت مستزيدا للحديث الشائق فسألته: وكيف بنيت بغداد؟ رمش بعينيه وأردف قائلا: عندما استشار الخليفة المنصور أصحابه قالوا له عن المكان: أنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة، ولا يجيئك أحد من المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور، فدجلة والفرات خنادق لأمير المؤمنين. أنزل السيد هشام ذراعه من فوق كتفي بصعوبة، وأمسك عودا من حطب، وبدأ يرسم دائرة كبيرة ووقف أمامها وهو يقبض على معدته وقال: خطت المدينة أولا بالرماد على الأرض، وأقبل المنصور يدخل من كل باب ويمر في ممرات المخطوطة التي خطها المهندسون على الأرض مستخدمين الرماد، فأمر أن يحفر الأساس على ذلك الرسم، فأنشأ المدينة في عام 145 من الهجرة على شكل مدينة مدورة. سألته متعجبا: ولماذا مدورة وليست مربعة؟ قال وعلى فمه ابتسامة واهنة لكنها واثقة، وكنت أشعر أنه فرح لأنه يخبرني شيئا لا أعرفه: لأن المدورة لها معان سوى المربعة، فالمربعة إذا كان الملك في وسطها كان بعضها أقرب إليه من بعض، أما المدور فالملك على مسافة متساوية من الجميع، لا أفضلية لأحدهم على الآخر. أقبلت أعاونه لنكمل سيرنا، وأسندته مرة أخرى. أردف مكملا حديثه: بنى لها أربعة أبواب، وحفرت حولها الخنادق، وأقيم لها سوران، السور الداخلي أطول من الخارجي. قلت بإعجاب: كان أهل العراق أذكياء. قال وقد بدأت أنفاسه تضعف. نعم، وما زالوا. قال بعد صمت لوهلة، أتعلم يا حمزة؟ يقولون إنه بعدما رسمت المدينة على الأرض بالرماد، وضعت فوق تلك الخطوط كرات من القطن، ثم صب عليها النفط وأشعلت فيها النيران بغية إبراز شكلها بصورة واضحة أمام المنصور، فرأى النموذج أمامه مضيئاً ورائعاً ومشتعلاً. قلت وقد تخيلتها أمامي، وقد تم وبنيت بغداد المباركة، أتمنى أن أزورها يوماً ما. كز على أسنانه وقال وهو يئن من الألم، هيا لنصل قبل هبوط الظلام، فقد اشتد ألم رأسي. بدأ الظلام يغلف الأجواء، تعثرت بشيء فسقطت على وجهي وأسقطت السيد هشام معي. كان المطر قد أغرق المكان فلانت تربته. تفحصت قدمي، وقبل أن أعتدل قائما برزت جمجمة من تحت الأرض. أجفلت لوهلة، ثم مددت يدي ونقرتها بإصبعي، ثم سحبتها ببطء. كانت تجاويفها ممتلئة بالوحل. استدرت لأريها للسيد هشام، ووجدته وقد انثنى على نفسه وقد بدأ يصرخ من شدة الألم، وأخرج ما في جوفه على الأرض. قال وهو يئن من الألم، أوه لا أقدر، أظنني سأموت الآن. ثم فقد وعيه بين يدي. تلفت حولي فلم أجد من يساعدنا، قررت أن أحمله. أمسكت بذراعه فسمعت هسيسا يصدر من الأرض، وكأن هناك امرأة تستغيث وتناديني قائلة، خذني معك، خذني معك. رأيت وميضا يصدر من الجمجمة، رأيت طيف امرأة يتمثل أمامي ثم اختفى فجأة. لم يكن لدي وقت للتفكير، فالسيد هشام في خطر، فدسستها في حقيبتي وحملت السيد هشام على كتفي وسرت أحث الخطى حثا نحو البيمارستان. وسريعا ما رأيت بقع الضوء تتراقص هنا وهناك، فأدركت أنها شعل يستضيء بها أصحابها، وكنت أسير على ضوء القمر. وصلنا إلى قافلة كانت قد وصلت للتو من المشرق، سألتهم أن يساعدوني فأسرعوا يحملونه معي إلى داخل البيمارستان. كانت البيوت حول البيمارستان منخفضة ومتلاصقة، والأزقة ضيقة متعرجة، والشوارع هادئة وخالية إلا من قلة من المارة، فالجو ممطر والليل قد حل ببرودته. أما البيمارستان فهو بناء بديع، كانت الأشجار تحيط بها من كل جهة، وأمامه نافورة على شكل أنابيب علوية يتساقط منها الماء بعذوبة في حوض فسيفسائي بديع ويصدر خريرا لطيفا. بعد أن مررنا من بوابة البيمارستان التي كانت تشبه القصر، استوقفني شاب وعرفني بنفسه وأنه أحد طلاب الطب والذين يقضون جل وقتهم في صحبة الأطباء المتخصصين ليكتسبوا منهم الخبرة ويستقوا العلم من أصوله، ودلني على الطريق. مررنا بالقاعة الخارجية فاكتشفت أن هناك غرفة مخصصة للفحص، فبمجرد دخول المريض إن كان به مرض خفيف يكتب له العلاج ويصرف من مكان مجاور خصصوه كصيدلية خاصة بالبيمارستان، وأما إن كان المريض حالته تستوجب دخوله المكان كان يقيد اسمه. طلب مني الشاب أن أخلع ملابسي أنا وهشام الذي عاونته في خلع وارتداء ملابسه لأنه كان في غير وعيه، وبدأت تراوده الهلاوس إثر ارتفاع درجة حرارته. دلنا الشاب على غرفة منفصلة من غرف البيمارستان لنسلم ملابسنا لتوضع في مخزن خاص، ثم أعطانا ملابس جديدة مجانية لمنع انتقال العدوى عن طريق الملابس. انزعجت عندما أصروا على عدم دخول حقيبة السيد هشام، وكانت الخريطة والأسطرلاب بها، فوضعت كتابي أيضا بالحقيبة وأحكمت إغلاقها، وانقبض قلبي وأنا أنصرف تاركا الحقيبة وما فيها معهم. دلفنا إلى رواق مسقوف بين الفناء والحجرات، على الجوانب ممرات تؤدي إلى غرف منفصلة. وصلنا أخيرا إلى العنابر الخاصة بالرجال. نام هشام على سرير خاص به، عليه ملاءات نظيفة وأدوات خاصة. اقترب أحد الأطباء من هشام ووضع كفه على جبهته وتفحص عينيه، ثم فتح فمه واقترب منه ليشمه. صمت لوهلة وكأنه يفكر في شيء ما، ثم أشار إلى مساعده الذي أسرع بإحضار ماء بارد وبدأ يصب الماء على رأسه، بينما أسرع آخر بعد أن أمره الطبيب بإحضار الدواء من القسم المخصص لتحضير خلطات مختلفة يستخدمونها لعلاج المرضى. وسريعا ما عاد بقارورتين، إحداهما تحتوي على سائل والأخرى تحتوي على مسحوق أخضر، علمت أنهم سيقومون بإضافته للماء ثم غليه ليشربه. رفعوا رأس هشام وسقوه الدواء السائل، وجلست وأنا أشعر بالعجز الشديد. كنت أتفحص نبضه من آن لآخر، مما لفت نظر الطبيب تجاهي فسألني بعد أن ثبت عينيه على وجهي: أنت أخوه أليس كذلك؟ أجبت وأنا أمسح جبين السيد هشام: بل نحن أصدقاء. جلس الطبيب بجوار هشام من الجهة الأخرى واستأذن من الشاب الذي كان يمسح رأسه بخرقة مبللة بالماء البارد ليكمل هو المهمة، وسألني باهتمام: من أين أنتما؟ أجبت محاولا تغيير مسار حديثه حتى لا ينكشف أمرنا: وددت أن أصف لك النبات الذي أكل منه صديقي، إنه... قاطعني قائلا: أعرفه جيدا، فرائحته كانت تفوح من فمه عندما فحصته، وهو معروف لنا. لم تخبرني؟ من أي البلاد أنتما؟ أجبته قائلا وأنا أتنقل بعيني بين وجهه ووجه هشام الذي بدأ يفيق: أنا حمزة وهذا أخي هشام، جئنا مع القافلة التي وصلت للتو. لا أدري ما الذي دفعني لقول هذا، لكنني خفت أن يرتاب في أمرنا، وكان لكلماتي أثر بليغ عليه، فوقف ثم مد يده تجاهي وحياني قائلا: ومرحبا بكما، أعرفك بنفسي، أنا ثابت. عندها فتح السيد هشام عينيه ونظر تجاهي، ثم أشار لثابت وكأنه يريد أن يخبرني بشيء عنه. حاولت أن أستفسر منه لكنه عاد لفقد وعيه. التفت لأجد ثابت وهو يتحدث مع الشاب الآخر بلغة غريبة لم أسمعها من قبل، ثم استدار وسألني باهتمام: هل دونت اسمك في سجلات بيت الحكمة؟ هززت رأسي نافيا، فقام بعد أن طمأنني على السيد هشام وأخبرني أنه سينام لساعات. مرت الليلة وأنا أقاوم النعاس لتسقط رأسي على صدري من آن لآخر، وكنت أنتبه فأسرع بلمس وجه السيد هشام لأتحقق أن حرارته قد انخفضت، وكانت قد انخفضت بالفعل ولله الحمد. كان الأطباء يمرون بانتظام ليطمئنوا عليه. تركوني معه بعد أن أوصاهم ثابت بي وأخبرهم بأننا غرباء. أصابني لقائي بهذا الشاب بالاضطراب مرة أخرى. ماذا لو كان أخي خالدا؟ عدت لفقاعة الصمت التي ألوذ بها من آن لآخر. جلست أتفكر فيما يحدث لي وكيف أتيت إلى هنا. خرجت أتجول قرب البيمارستان. رفعت رأسي فرأيت الديسق يقف ساكنا فوق سقف بيت من البيوت القريبة، فأدركت أنه يراقبنا من بعيد. هبت نسمات لطيفة فشعرت بالسكينة تتنزل على صدري. مر بجواري شاب فعلق عطره في أنفي وددت أن ألتفت إليه وأسأله دون مقدمات عن اسمه، لعله أخي خالد. كانت عيناه مثبتتين على الأرض وهو يسير، بدا شارد الذهن. تأملت وجهه القمحي اللون وعينيه الواسعتين ولحيته الخفيفة، لاحظت أثر النعمة عليه، فثيابه أنيقة كما أن عطره الأخاذ قد أعجبني. تبعته بالفعل لمسافة قصيرة وأنا أكاد أجن، كلما رأيت شابا ظننته أخي. ترددت، هل أكمل سيري خلفه أم لا؟ وأخيرا عدت لغرفة السيد هشام الذي كان لا يزال نائما، وجلست بجواره بعد أن قبلت رأسه، فقد اشتقت إلى الحديث معه. أشرقت الشمس ورأسي تتأرجح بينما أغالب النعاس. تجولت في المكان وأنا أراقب الأروقة. روح طيبة يتعامل بها الأطباء مع مرضاهم دون تفرقة بين غني وفقير، ولا بين عربي وغير عربي، ولا بين أبيض وأسود. الكل سواسية هنا. عرفت أن العلاج مجاني للجميع، والمرضى ينعمون بنفس المستوى من الخدمة أيا كان مستواهم المادي. رأيت طعامهم ووجدتهم يقدمون لهم أطايب الطعام من لحوم الأغنام والأبقار والطيور. مررت بجوار رجل يبدو أنه تعافى من مرضه ويستعد لمغادرة البيمارستان. كانوا يسلمونه ثيابا جديدة ومبلغا من المال يكفيه إلى أن يصبح قادرا على العمل، وحتى لا يضطر إلى العمل في فترة النقاهة فتحدث له انتكاسة. كنت أعرج بسبب الجرح الصغير الذي أصبت به في قدمي عندما تعثرت بالجمجمة الغريبة، تذكرتها وقررت أن أعود للسيد هشام لعله أفاق لأخبره عنها. عندما عدت وجدته غارقا في النوم والعرق يغطي جبهته ويبلل قميصه، فجلست بجواره وخلعت حذائي لأتفحص جرح قدمي. دلف الطبيب ثابت ليطمئن على السيد هشام، وفور أن رأى جرح قدمي انتفض وشخصت عيناه وقال باندهاش، دماؤك حمراء، أنت محارب. وأسرع بغلق الستار الذي يحجبنا عن الآخرين، دنا مني وتمعن في الجرح وهو يقول، أخبرني معلمي أنه التقى بمحارب منذ سنوات طويلة، لزم هذا المحارب البيمارستان لأسبوع كامل حتى شفي واختفت أعراض مرضه. ثم رفع عينيه وغرسها في عيني وهو يقول، هل أنت بخير؟ هل تحتاج إلى المساعدة؟ أنا بخير، قال والشغف والفضول يطلان من عينيه، سمعت الكثير عنكم ووددت دوما أن ألتقي بمحارب منكم، هل أديت مهمتك هنا؟ وهل بدأ كتابك في استرداد كلماته؟ ليس بعد. لابد أن ترى معلمي السيد عطية الله حالا، هيا اتبعني ولا تقلق على رفيقك، سيظل نائما لفترة طويلة. سرت بجواره وكان في غاية الحماس، التفت كثيرا بينما كنا نسير وكان يطالعني بإعجاب شديد. شعرت باحتقار نفسي، فأنا لم أفعل شيئا يذكر حتى الآن، أي محارب أنا؟ وصلنا لصدر مبنى البيمارستان حيث كانت تقبع غرفة كبير الأطباء. طرق ثابت الباب برفق ثلاث مرات وانتظرنا حتى أذن لنا كبير الأطباء فدخلنا غرفته. كان عطية الله رجلا مسنا ونحيفا، له وجه مستدير ولحية كثيفة غزاها الشيب وعينان نابهتان وواسعتان سقط حاجباهما. صوته الرخيم يشعرك بالوقار، بدا لي بسيطا في مظهره. قال بذهول فور أن أخبره ثابت أنني محارب. محارب؟ قال ثابت، نعم، ولقد أخبرته عن هذا المحارب الذي التقيت به منذ سنوات يا سيدي. قال وهو يجول في ملامحي بعينيه، كمال، ليتني أعرف أين هو الآن، كان محاربا طاهر القلب، أحبه الجميع هنا، وخاصة أنه ابن أبادول. قلت بحماس شديد: هو جدي كمال، وأبادول جدي الأكبر. انفرجت أساريره وسألني بشوق: وكيف هو؟ بخير يا سيدي. كان جدك كمال صديقا عزيزا لي، أمضينا الكثير من الوقت معا. طرق الباب فجأة ودلف أحدهم، وقع في نفسي أنه من المغاتير، وصدق ظني بالفعل. أدركت هذا من هيئته وثيابه، وهذا المنديل الذي يتلثم به. كان يحمل رسالة مختومة. خرج الشاب الذي أحضر الرسالة سريعا، فض كبير الأطباء الرسالة وبدأ يقرأها. برقت عيناه وقال بانفعال وهو يشير لثابت ليسرع بإغلاق باب الغرفة: لابد أن ترحل الآن يا حمزة، أنت والرحالة الذي معك. قلت متعجبا: لماذا؟ قال وهو يرفع كفيه ويهزهما بالتوتر: أخفض صوتك، هذه الرسالة من الملكة الحوراء، تقول إن هناك من يتبعك، وتقول لك عد إلى مدينة وراشين بسرعة. وماذا عن صديق هشام؟ قال الطبيب بثقة: اتركه هنا ولا تقلق، لكنني لن أتمكن من الرحيل بدونه. التفت كبير الأطباء تجاه ثابت وسأله عن حالة السيد هشام. تحدثا عن النبات الذي تسبب له في حالة التسمم وعما تناوله من علاج. التفتا نحوي وقال كبير الأطباء بجدية شديدة: خذه معك وسنعطيك الدواء اللازم، وإن شئت مددناك بالخيل والمؤونة ودليل ليدلك على الطريق. لن أحتاج إلى هذا. تبادلا النظرات وسألني ثابت باندهاش: كيف هذا والطريق طويل؟ أريد حقيبتي وحقيبة صديقي والملابس التي حفظت قبل دخولنا البيمارستان، سأرحل بطريقة الخاصة. كان كبير الأطباء يدرك أن للمحاربين طرقهم في الانتقال بين جنبات مملكة البلاغة. هز رأسه بتفهم وأشار لثابت الذي خرج في الحال ليحضر لي الحقيبتين والملابس، وبقيت مع كبير الأطباء الذي أخرج صندوقا خشبيا عتيقا وفتحه برفق ليسحب منه خنجرا مرصعا بالأحجار الكريمة له مقبض مذهب لا يشبه خنجر أبادول، فهذا له نصل حلزوني مفرغ وغريب الشكل. حمله على كفيه وقدمه لي بطريقة توحي بتقديره له وقال بتأثر: سقط هذا الخنجر من جدك كمال، وهو يفر ممن تبقى من ساحرات ماذريون، وكانت تلك لحظة فراقنا دون وداع يليق بمحبتي له، كان يقضي عليهن به، هو الوحيد الذي استطاع هذا، هو فقط من فعلها. ولماذا هو فقط من فعلها؟ لأن الخنجر وحده لا يكفي. كيف؟ يحتاج لقبضة رجل يثق بقدرة الله وليس بالخنجر نفسه، فما الخنجر إلا أداة لقتالهم، ما هو إلا قطعة من حديد. وكان هذا أعظم درس تعلمته في حياتي، تعلمت أن أثق بقدرة الله في شفاء المرضى بالدواء الذي أعطيه لهم، فما الدواء إلا وسيلة، والقدرة بيد الله وحده. اليقين يا بني. مددت يدي وتسلمت منه الخنجر، كان مقبضه باردا كقطعة من الجليد. قال كبير الأطباء وهو يسحب قارورة رفيعة ممتلئة بمسحوق رمادي اللون: ساحرات ماذريون يكرهون رائحة هذا المسحوق، انثر قليلا منه في وجوههن وسيهربن في الحال. وما هذا؟ تردد كبير الأطباء قبل أن يجيبني قائلا: مادة حارقة ومخلوطة بعظام مطحونة. أجفلت وسألته: وهل سألتقي بهن؟ قال بثقة: سمعت ممن أثق بهم أن بعضهن استعدن قوتهن. ثم أردف كبير الأطباء بتأثر: أقرئ جدك كمال مني السلام، وأخبره أن عطية الله يشتاق إليك. دلف ثابت إلى الغرفة وهو يحمل حقيبتي وحقيبة السيد هشام، وتوجهنا نحن الثلاثة إلى حيث كان السيد هشام نائما كما تركناه. أسدل ثابت الستارة بعد أن تلفت يمينا ويسارا ليراقب المكان. بدأنا نسكب الماء على رأسه ليفيق، لابد أن يستيقظ ليتمكن من الإمساك بالوشائج التي ستحملنا إلى هناك. استطعنا إفاقته ولكن بصعوبة، ولما فطن لكلماتي بدأ يعافر ليقف على قدميه. تذكرت الديسق، كيف سأحضره الآن؟ فور أن نطقت باسمه دلف من نافذة الغرفة كقذيفة المدفع ووقف على كتفي. أجفل كبير الأطباء وانتفض ثابت، هززت رأسي لأطمئنهما. قال كبير الأطباء وهو يفرك كفيه في قلق: انتبه لنفسك وثق بقدرة الله يا ولدي. أخرجت الخريطة وبسطتها على الأرض، وبقي أن أضع الأسطرلاب على مكان مدينة وراشين بالخريطة. أشار السيد هشام على بقعة ما ووضعنا عليها الأسطرلاب، ثم وضعنا أصابعنا فوقه ودارت الأرض بنا، واختفى الطبيبان من أمام عيني واستحال المكان أبيض وغشينا الضباب. ثم ظهرت الوشائج. عاونت السيد هشام ليتعلق بواحدة منها وتبعته والديسق على كتفي. سقطنا على أطراف مدينة وراشين أمام واحدة من بواباتها الأربع، ورأينا سورها الأصغر الخارجي وقد برز من خلفه سورها الأكبر، تماما كما بنيت مدينة بغداد من قبل. عاونت السيد هشام ليستند على جذع شجرة كانت بجوار البوابة العريضة التي كان التجار يدلفون من خلالها، وحلق الديسق فوق رؤوسنا. أسند السيد هشام رأسه على كتفي وأغمض عينيه، ثم انزلق عن كتفي وتوسد ذراعه واستغرق في النوم. تحسست خنجر جدي كمال الذي أعطاه لي كبير الأطباء بالبيمارستان، ثم أخرجت الجمجمة التي عثرت عليها. رحت أتأملها وأمرر أصابعي على كل نتوء فيها. ظهر طيف المرأة مرة أخرى، هذه المرة كانت صورتها أكثر وضوحا. كانت تبدو مهمومة وحزينة، أشارت إلى رأسها ثم إلى فمها وكأنها تريد إخباري بشيء ما، ثم تبخرت في الهواء. أعدت الجمجمة لحقيبتي وتفقدت كتابي فلم أجد جملة واحدة فيه. بعد نحو ساعة استيقظ السيد هشام، كان أفضل حالا من ذي قبل. سألته عن الجمجمة وأعطيتها له، فقلبها بين يديه ولم يعرف عن أمرها شيئا. حذرني من حملها ونصحني أن أتخلص منها، لكنني لم أتمكن من طرحها، وقررت أن أستبقيها في حقيبتي لعلني أتبين حقيقة تلك المرأة وما تعنيه تلك الجمجمة الغريبة. شعرنا بالجوع فقررنا دخول مدينة وراشين لنبحث عن شيء نأكله. بدلنا ملابس البيمارستان وعدت أرتدي الملابس التي أعطاها لي ساهور، وأخرج السيد هشام من حقيبته قميصا رماديا طويلا وارتداه على بنطاله، ثم أخرج عباءة كبيرة وعقدها على الحقيبة وحملها على كتفه وكأنها بضاعة يحملها ليبيعها. وسألته ونحن في طريقنا عن الحورائيات، فبدأ يخبرني عنهن ودورهن العظيم في مملكة البلاغة. 14. مدينة وراشين. حمزة. دلف السيد هشام مدينة وراشين وسار فيها وكأنه يحفظ كل شبر على أرضها. كان هناك رجل يحملق في وجهه ويتمعن فيه وكأنه يعرفه، حتى أنه سار خلفنا. همس لي السيد هشام ونحن نسير أمامه: لا تنسى، نحن عطاران. قلت مازحا، عطار يمضغ النباتات السامة؟ التفت نحوي وابتسم ثم قال، أعرف الكثير من النباتات، لكنني لم أذكر اسم هذا النبات إلا ونحن واقفان أمام الحوراء. ربما كنت تعمل في مجال يختص بعلم النبات يا سيد هشام، لعلك ستستعيد ذاكرتك قريبا وستصل إلى الحقيقة. أتدري، ربما أنت محارب وفقدت كتابك هنا. كان يبدو شاحبا ومتعبا، قال وهو يربت على كتفي، دعك مني الآن، فقد أهلكتني الخواطر طويلا ولم أصل لتفسير لما أنا عليه، سأظل هكذا عالقا أتأرجح بين وشائج الحياة هنا. قلت متعجبا من نظرات الرجل الذي يتبعنا، لابد أنه يتساءل من نحن، ألم تخبرني أنك قد زرت المدينة من قبل؟ بلى، زرتها وعملت بالعطارة، ولكن منذ فترة طويلة، ولا أرى الآن وجوه من كنت على تواصل معهم، دعنا نتحدث إليه. التفت السيد هشام وسار نحو الرجل وحياه بإجلال، سأله إن كان يعرف حانوتاً لبيع الحبوب والعطارة لأنه يحمل بعض الأعشاب النادرة ويود بيعها لهم. انفرجت أسارير الرجل ورحب بنا ودعانا لكي نتبعه، وسريعاً ما وصلنا إلى حانوته وجلسنا داخله وضيفنا غلام له يعمل هناك. داهمت الرجل نوبة من السعال، لزمنا الصمت للحظات حتى انتهى من سعاله، ثم سأله السيد هشام بهدوء شديد، سمعنا عن قريتكم الكثير وعن قصة الشيخ رجوان. أطلق الرجل تنهيدة ثم قال، لقد عادوا جميعا، عاد شعب أوركا بعد أن حدث ما حدث. ظهرت علامات الفضول على وجه السيد هشام وهو يسأله، وما الذي حدث؟ قال الرجل بصوت يشوبه الحزن، بعد أن رحل الشيخ رجوان من المدينة ومعه زوجته أهاليل وولداه ساهور وسنمار، كان ولداه في مرحلة البلوغ، وانتقلوا لقرية أوركا حيث تسكن عائلة زوجته أهاليل وعشيرتها من الحيتان التي تتحول إلى بشر. غضب أبوها الملك قاموس عندما رآها تدلف القرية ومعها زوجها رجوان، فقد كان يأمل أن تتزوج ابنته من أهلها وعشيرتها لتتولى وشقيقها حكم شعب أوركا يوما ما، وبدأ يعامل زوج ابنته رجوان معاملة سيئة، لكن شعب أوركا أحب زوجها كما أحبه أهل مدينة وراشين من قبل. رق الملك لحفيديه الهجينين وعانى كلاهما من معاملة الناس، فهؤلاء في مدينة وراشين يرونهما من أنصاف الحيتان، هو شعب أوركا يرونهما من أنصاف البشر. وحدث هذا للجيل الأول الناشئ من تلك الزيجات التي تمت بين الشعبين. كان سنمار يعشق البحر، بعد بلوغه ظهرت على جلده علامات تشبه الحراشف، فنصحته أمه بأن يقفز في الماء ويحاول الغوص إلى عمق أكبر مما اعتاده وهو صغير. حبس أنفاسه وقفز في الماء وظل يهبط مخترقا طبقاته وظلماته، وبجواره أمه ترافقه وتراقبه، واكتشف حينها أنه يستطيع التغير والتحول كما تتحول أمه باختيارها من حالة لأخرى. أقام له جده احتفالا كبيرا، فقد أسعده هذا للغاية، وصار سنمار محط أنظار وإعجاب المراهقات من بنات أوركا، بينما بدأ الجميع يعامل ساهور بشكل مختلف، وكأنه ارتكب جرما لأنه لم يتحول كشقيقه الأكبر سنمار، فلازم والده، يسير معه ويخرج للتأمل معه ويصلي معه ويسبح معه، وكان شابا طيب القلب ورقيق الطباع. عانى رجوان من معاملة الملك قاموس القاسية له، وبدأت الخلافات تدور بين الملك وابنته والتي كانت تذوب عشقا في زوجها الحنون. مرت أعوام قليلة، ومن آن لآخر كان كل من تزوج من أهل مدينة وراشين من بنات أوركا يتم طرده، فينزح وينضم إلى شعب أوركا بقريتهم، والذي بدأ يتغير في معاملته لهم ويحتضنهم ويرحب بهم. حتى الملك قاموس نفسه بدأ يتقبل الأمر وأحب رجوان وقربه منه.